وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الإجابات إن شاء الله عن الأسئلة التي قدمت في الدرس السابق من دروس التوحيد. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سائل يقول: ما حكم من يحلف بغير الله كقول البعض والنبي أو شرفه وما شابه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الحلف له أمر عظيم، والحلف معناه تأكيد شيء بذكر معظم، تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا بذكر معظم، وهذا إنما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يحلف به، لأن الحلف تعظيم عبادة، فلا يجوز أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لهذه الأدلة. وأن الحلف بغير الله إذا كان بنية تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل فهذا يكون شركا أكبر، وأما إذا كان بغير هذه النية وإنما أراد الإنسان أن يؤكد شيئا من أو أمرا من الأمور فحلف بغير الله، وهو لا يريد أن هذا المحلوف به يساوي الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أكبر، يكون شركا أصغر. كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج من الملة، لأنه شرك أصغر. كبيرة من كبائر الذنوب وفيه إثم عظيم، ويجب على من فعل أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه لا يخرجه من الدين. والحلف بغير الله محرم مطلقا، سواء كان بنبي او ولي او قدر او شجر او حجر او غير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه مطلقا الحلف بالامانه، الحلف بالولي، الحلف بالنبي، الحلف بالحياه وحياتك وحياتي أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم لا يجوز. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والحكم عليه بأنه شرك في قوله صلى الله عليه وسلم: حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإذا كان عادة بعض الجهات أو بعض القبائل أو بعض البلدان أنهم يحلفون بغير الله، فهذه عادة سيئة وعادة جاهلية، يجب على المسلم أن يتجنبها وإن كانت معتادة عند قومه أو في بلده، يجب عليه أن يتجنبها. ويجب عليه كذلك أن يدعو الناس إلى تركها ويبين لهم الحكم الشرعي في ذلك، لا يترك الناس على ما هم عليه، ولا يسعى الإنسان أن يقول أنا أترك هذا الشيء ولكن ما علي من الناس، لا هذا لا يجوز. أنت مكلف بنفسك ومكلف أيضا لأن تبين للناس الحكم الشرعي إذا كنت تعرفه. والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه شرك كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الشرك يتفاوت بحسب نية الحالف. وعلى كل فهو محرم شديد التحريم، يجب تركه والتنبيه عليه، وهو ينقص العقيدة. الشرك الأكبر يبطل العقيدة، والشرك الأصغر ينقصها، ينقص العقيدة. والمسلم لا يرضى لعقيدته أن تبطل أو أن تنقص، بل كل مسلم يحرص على حفظ عقيدته وإكمالها وتجنب ما يخل بها، لأنها هي أساس الدين. نعم. علمنا الشركة في الألوهية، فما معنى الشركة في الربوبية وكيف يكون؟ الشرك في الربوبية أن يعتقد أن أحدا يشارك الله في أفعاله، كأن يعتقد أن أحدا يخلق مع الله، أو أن أحدا يرزق مع الله، أو أن أحدا يحيي مع الله أو يميت أو يضر أو ينفع. هذا هو الشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية هو الاعتقاد بأن أحدا يشارك الله جل وعلا في أفعاله التي اختص بها كالخلق والرزق والنفع والضر والإحياء والإماتة وغير ذلك. هذا هو الشرك في الربوبية، وهذا قليل في العالم، ما قليل أن أحد يشرك في الربوبية، إنما الشرك الكثير هو في الألوهية. نعم. في قريتنا من يدعو الجن بعبارات كثيرة، منها انفروا به أو افعلوا به كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ وهل نعاتبهم ونشاربهم؟ الحكم أن ذلك لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن، هي الاستعاذة بالجن والاستغاثة بهم في دفع ضرر الشخص أو الإضرار به، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. بل لما جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن هذا لفظ لا يجوز، هذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك أكبر. أما الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء الحاضرين فيما يستطيعونه، كما يستغيث الرجل بأخيه في بناء بيت أو في حرب أو غير ذلك، هذا لا بأس به، لأنه من الأمور العادية وهذا يقدر عليه المخلوق، بناء أو دفع عدو أو في حرب استغاثة. قال الله تعالى في حق موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأخذه موسى وقضى عليه، هذا في أمور عادية يقدر عليها المخلوق الحاضر الموجود. أما الاستغاثة بالغائبين والأموات فهذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز الاستغاثة بالغائبين من الجن والملائكة والأموات، لا يجوز مطلقا. أما الاستغاثة بالمخلوق الحي فهذا فيه تفصيل، إذا كان هذا المخلوق يقدر على إعانة المستغيث فلا لا، إذا كان هذا مما لا يقدر عليه إلا الله في شفاء المرضى ودفع الأعداء وغير ذلك هذا لا يجوز، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان قول القائلين يا جن خذوه يا جن افعلوا به كذا يا جن هذا لا يجوز ابدا. وهذا قد صدر فيه اجابات من اهل العلم ومن الرئاسه العامه للبحوث والافتاء حذرونا من هذا الشيء. نعم. ذكر فضيلتكم في محاضره سابقه ان الشرك قد تعددت اشكاله وصوره ولبس البسه براقه، فهل يعد تعلق القلوب بالكره والالعاب الرياضيه مثلا وبالغناء والمال والحب فيها والبغض فيها شركا؟ نعم، تعلق القلوب بالامور الدنيويه اذا ادى هذا الى ان تقدم هذه الاشياء على طاعه الله فان ذلك يعد من العباده له. اذا كان الانسان يقدم طلب الدنيا على طلب الآخرة ويقدم الأطماع الدنيوية على العبادة ويقدم محبة المال والمسكن والأهل والزوجة على محبة الله ورسوله فهذا يعتبر من العبادة لهذه الأشياء، إلا أنها عبادة لا تصل إلى حد الكفر ولكنها نوع من العبادة، نوع من العبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخليفة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. هذا كله إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان يقدم الدنيا وأطماعها على طاعة الله ورسوله كان يشتغل بالتجارة ويترك الصلاة مع الجماعة، أو يشتغل باللعب واللعب ولعب الكرة وما أشبه ذلك من الرياضيات ويترك صلاة الجماعة ويترك الصلاة في وقتها، فهذا يعتبر من العبادة لهذه الأشياء، يصير عبد الله بمعنى أنها أخذت قلبه واستمالت هواه. قد يكون الإنسان عبدا للمال، قد يكون عبدا للنساء، وقد يكون عبدا لهواه. إذا انقاد لها، إذا انقاد لهذه الأشياء وقدمها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لا تلهيه، هي أمور مباحة ولا تلهيه عن طاعة الله، فلا بأس بذلك. أما كان الإنسان يبيع ويشتري ويكتسب ولكنه يقبل على الصلاة في وقتها ولا يتأخر، كما قال تعالى في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض السلف كانوا، يعني في تفسير هذه الآية، كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع المؤذن والميزان في يد أحدهم خفضه وأقبل على الصلاة، ما يصبر لما يأتي، يضع الميزان ويقوم الصلاة. وهذا امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طلب الرزق مطلوب ومأمور به شرعا، ولكن بشرط أن لا يتعارض مع العبادة الواجبة، مع العبادة الواجبة في الصلاة هي وقتها. كذلك لعب الكرة الرياضة إذا كانت على وجه محتشم، ليس فيها كسر عورات وليس فيها كلام بذيء ولا شتائم ولا تشغل عن الصلاة، فهي أمر مباح بقدر وبحد محدود. أما الذي يتفانى معها ويجعلها هي الغاية من حياته ولا يحسن بالعبادة فهذا قد عبد هذا الفن وعبد هذه المهنة وصار عبدا لها، لأنه قدمها على عبادة الله سبحانه وتعالى. فكل أمور لها ضوابط ولها حدود ولها موازين. إذا تغيرت الموازين وطغت الحدود انتقلت وانقلبت إلى ضدها. نعم. قلتم في الدرس الماضي أن من صلى إلى بيت المقدس كافر، فكيف يكون ذلك وهل هناك من تفصيل في المسألة؟ بعد النسخ من صلى إلى بيت المقدس يعتقد أن ذلك عبادة فهو كافر، لأنه عاصم لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، لأنه إذا نسخ الحكم الشرعي فلا يجوز العمل بالمنسوخ، وإنما ينتقل إلى العمل بالناس. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الذي لا ينتفل ويستمر على الصلاة إلى بيت المقدس هذا يعتبر منقلبا على عقبيه، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لأنه إنما يطيع هواه. لو كان مطيعا لله لاتبع أمر الله. الله أمرك أن تصلي إلى الكعبة، صلي إلى الكعبة. وكان فيما مضى أمرك أن تصلي إلى بيت المقدس، صلي إلى بيت المقدس في ذاك الوقت. أما بعد النسخ فأنت تتبع الأمر والنهي، أنت عبد لله ولست عبدا لهواك، تتبع الأمر والنهي. فلا يجوز العمل بالحكم المنسوخ، بل يجب الانتقال إلى الحكم الناسخ لأنه هو الشرع. أما ما نسخ فليس شرعا بعد النسخ، تنبه لهذا الأمر. نعم. هي يعني الكعبة، الكعبة يعني حولناها إليها وهي الكعبة. نعم. يظل الناس الكعبة. على كل حال الأمر واضح أن صرف الناس من بيت المقدس إلى الكعبة أنه امتحان للناس ليظهر المطيع لله عز وجل من العاصي، وقد حصل هذا. المسلمون الذين يطيعون الله ورسوله لما بلغهم ان القبلة حولت وهم في الصلاة استداروا وهم في صلاتهم، لما بلغهم هم يصلون الى بيت المقدس اول الصلاة، فلما بلغهم ان القبلة قد حولت الى الكعبة استداروا وهم في صلاتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. ما قالوا لماذا ومتى وأين، بل امتثلوا الامر لما بلغهم. ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة، وهي شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد أو يرد شرعنا بخلاف. وذكر المعلق بأسفل الحاشية أن هذه القاعدة لم تثبت إلا عن طريق الاستنباط والاجتهاد، وأردف قائلا أن هذه القاعدة توهم أن شرعنا يحتاج إلى تكميل، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟ هذه مسألة أصولية. شرع من قبلنا إذا ذكره الله لنا فهل أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر شرعا لنا إذا لم يرد نهي عنه، أو لا بد من أمر جديد بالتشريع؟ القول الوسط والقول الصحيح هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، يعني ما لم ينسخ، لأنه إذا ورد شرعنا بخلافه صار منسوخا. أما ما لم يرد شرعنا بخلافه فإنه يستمر، لأن هذا معناه الإقرار، معناه الإقرار أن شريعتنا أقرت ما سبق في الشرائع السابقة، هذا هو القول الوسط. أما هذا التعليم الذي ذكره المعلق هذا فيه نظر، شرع يعني شريعتنا تحتاج إلى تدليل، ليس هذا من التدليل. نحن قلنا إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الذي شرع الشرائع السابقة هو الذي شرع شريعة الله، وهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. فإذا لم ينهنا عن شرع سبق وحكاه لنا وأقره ولم ينهى عنه، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن نستمر عليه، وليس هذا من باب التشريع، إن هذا من باب التشريع. فعلى كل حال تفرع تعليقات على أولاد الإخوان خصوصا اللي يقرؤون في الكتب ويعلقون عليها، أنا أنبههم بعدم التسرع في التعليقات حتى يفهموا المقصود ويفهموا كلام أهل العلم ويتمرسوا في فهم النصوص، ما يتعجلون بالتعليق على طول، لما الواحد يسأل على شيء أو ما استفاغ شيئا يروح يعلق على طول يتسرع، لأني رأيت ناس علقوا وتندموا فيما بعد، ندموا فيما بعد على تعليقاتهم لأنهم تسرعوا. نعم. ذكر فضيلتكم في شرحكم على العقيدة الوسطية أن الجهل أوسع من الإثم، فكيف يكون ذلك؟ لا الجهل أوسع من الإثم، لا أنكر عن الإضاءة، لا لازم من إخبارية ويشوفش المقصود. نعم. رجل تزوج خاله بامرأة ولم يدخل عليها ثم طلقها، هل يجوز له أن يتزوجها بعد خاله؟ نعم، إذا عقد إنسان على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فإنها ليس لها عدة، ليس لها عدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيجوز لها أن تتزوج بحال، تتزوج بغيره في الحال، إلا إذا كانت من إذا كان الذي عقد عليها أبوه، إذا كان الذي عقد عليها أباه أو ابنه فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فعقد الأب على المرأة يحرمها على الابن ولو طلقها الأب قبل الدخول، وكذلك عقد الابن على المرأة يحرمها على أبيه ولو طلقها الابن قبل الدخول. أما الخال وأما الأخ وأما العم وأما وأما فلا بأس به أن يخلقوه وأن يتزوجوا عليه المرأة. نعم. ما حكم من سمى بالأسماء التي تدخل في أسماء الله تعالى مثل العزيز والهادي وما شابه ذلك من الأسماء؟ لا بأس بذلك، التسمي بالعزيز والهادي وما أشبه ذلك والملك لا بأس بذلك، وكما سبق أنه لا يلزم من الاشتراك في لفظ الاسم الاشتراك في الحقيقة، فالعزيز في حق الله غير العزيز في حق المخلوقين، كذلك الملك في حق الله غير الملك في حق المخلوقين. وجاء في القرآن تسمية الملك والعزيز وسميع وبصير، جعلناه سميعا بصيرا، بغلام حليم سماه حليما وسماه عليما بغلام عليم، وليس العليم كالعليم وليس الحليم كالحليم وليس العزيز كالعزيز، فهذه أمور لا بأس بها. نعم. يقول: يوجد في قريتنا ظاهرة بين كبار السن وهي الذبح في كل سنة بقرة يسمونها ما أدري مرقوبة وعقوب، وغالبا يكون الذابح وارث هذا العمل عن أبيه، ويرى ان تركها ان يتضرر في اهله او ماله، ويقولون اذبحها صدقه لله، ويذكر عند الذبح اسم الله عليها، واخشى ان يكون الاباء كانوا يذبحونها للجن خوفا منها، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز لما ذكره السائل من ان الاصل يتخوف ان يكون بقتل الذبح للجن، ولأنها تذبح بقصد دفع الضرر، دفع الضرر عن الشخص أو عن أولاده وفي وقت محدد، هذا لم يشرعه الله ولا رسوله. حتى لو قلنا إن للصدقة وأنها سمي عليها اسم الله سبحانه وتعالى فتخصيصها في وقت هذا من البدعة، لأنه لا يجوز تخصيص الصدقات بوقت أو الذبح بوقت إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. الذبح مثلا للهدي والأضاحي هذا عليه دليل أن الله خصصه به أيام العيد، كذلك العقيقة وكذلك الذبائح الشرعية هذه لها أوقات خصصها الشارع، نحن نتبع ما شرع. أما إننا نخصص وقت للصدقة أو وقت للذبح وليس عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر من الابتداع، والبدعة حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا لو فرضنا أنها بدعة للصدقة وذكر عليها اسم الله وليس هناك نية للجن والشياطين، لو فرضنا هذا. أما إذا كان هناك نية للتقرب إلى الشياطين أو إلى الجن بحيث لا يضرون هذا الشخص فهذا يعتبر شرك نفسه. على كل حال يجب منع للشيء والابتعاد عنه. والصدقة لها مجالات معينة والحمد لله، ولا داعي إلى أننا نرتكب هذا العمل حتى ولو كان هذا متوارثا عن الآباء والأجداد والعادات. كل العادات وكل تقضى لأمر الشرع وترد إلى أمر الشرع، فما أجازه الشرع يعمل به وما رده الشرع فإنه يمتنع. وليس في هذا غلاظة لا على الآباء ولا على الأبناء، بل هذا شرف إذا رجعنا للشرع، هذا شرف لنا في الدنيا والآخرة. أما إذا بقينا على عادات الآباء والأجداد المخالفة للشرع فهذا ذنب وذنب ونقص عظيم في من فعل هذا. هل تجوز الصلاة على من قتل نفسه أم لا، وما حكم ذلك الشرع؟ قتل الإنسان نفسه هذا كبيرة من كبائر الذنوب، قد حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما جرح شخص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت فيه الجراحة لم يصبر، تحامل على سيفه وقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص الذي قتل نفسه أنه في النار، بادر بنفسه إلى النار والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الضيق، بل يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والفرج قريب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يصبر ويحتسب. أما أن يقدم على قتل نفسه وما يسمى بالانتحار في هذا الزمان فهذا معصية كبيرة وخطر عظيم ومتوعد عليه بالنار. أما الصلاة عليه إنه يصلى عليه لأنه مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من الملة، فهو يصلى عليه لأنه مسلم. ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصلي عليه الإمام، الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين لا يصلي عليه، بل يصلي عليه بقية الناس، وذلك من باب الردع له، من باب الردع لغيره، من باب الردع لغيره عن الإقدام على هذه الجريمة. فلا يصلي عليه الإمام أو نائب الإمام، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين. أما أنه يترك بدون صلاة فهذا لا يجوز، لأنه مسلم له ما للمسلمين، ومن ذلك الصلاة على جنازته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء عفى عنه وإن شاء عجبه. إنما هو مسلم لا يخرج من الإسلام بحسبه ونفسه. نعم نعم. اكتب الورقة أحسن. اكتب الورقة أحسن. ها اي سؤال اكتب ورقة كان عندك اشكال اكتب ورقة. ما رأي فضيلتكم في بعض الاسماء مثل سعد الله والعبد الله والعبد الرحمن والعبد اللطيف وما شابه ذلك؟ من ناحية الشرع لا بأس بذلك، العبد الله العبد اللطيف لا بأس بذلك، الا انه من ناحية اللغة يقول ان ال لا تدخل على العلم، لا تدخل على العلم الا سماعا، مثل الفضل والعباس دخلت عليه ال من باب السماع، اما ما عدا ذلك ولمنح الاصل كما يقولون، اما ما عدا ذلك فانه لغه لا يصح هذا الشيء، اما من ناحيه الشرع فلا مانع من ذلك. يوجد معنا في العمل جماعة غير مسلمين يقومون بتدريسنا، وعندما قرب التخرج دعونا إلى وجبة عشاء بمناسبة التخرج، فهل يجوز إجابتهم على وجبة العشاء؟ نعم. أنا يوجد معنا جماعة غير مسلمين يقومون بتدريسنا، وعندما قرب التخرج دعونا إلى وجبة العشاء بمناسبة التخرج، فهل يجوز إجابتهم على وجبة العشاء؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن المسلم يجيب دعوة الكافر للطعام، يأكل من طعامه، ولا سيما إذا كان في هذا تأليف له وترغيب له في الإسلام، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود، ودل هذا على أنه لا بأس في أكل، إلا إذا كان هذا الطعام يشتمل على شيء محرم كلحم الخنزير أو الذبائح التي لا تحل كذبح الوثني والمجوسي، إذا كان فيها مواد محرمة أو فيها منكرات فإنه لا يجوز حضورها، حتى ولو كانت دعوات مسلمين، إذا كان فيها منكرات ومحرمات لا يجوز إجابتها ولو كانت داعي مسلمة، فكيف إذا كان كافر؟ أما إذا كانت خالية من المحاذير مجرد أكل طعام وإجابة دعوة فلا بأس بذلك. نعم. لا بأس بعمل الوليمة عند التخرج بمناسبة التخرج، إلا هذا من باب العادات أو من باب العبادات، من باب الفرح والسرور، لا مانع من ذلك، إذا تخرجت إن شاء الله أعمل الولائم ودعونا له. نعم. ها؟ من باب السرور والفرح، وانتهاء العمائر والنزول في البيت من اجل الفرح والسرور، قالوا لا باس بذلك، من باب العادات او من باب العبادات. نعم. لا، الذبح على عتبة الباب او الذبح من اجل الجن هذا شرك، شرك اكبر لا يجوز، انما الذي يذبح الوليمه ويدعو الناس من اجل الاجتماع والسرور والفرح بالمناسبه هذا من مكارم الاخلاق ومن العادات المباحه، اما اذا كان يصحب هذا عقيده لان هذا يدفع الجن او يدفع المرض فهذا لا يجوز الاعتقاد، هذا شرك. نعم. نحن جماعه نهوى الصيد ومعنا كلاب صيد، وتعلم ان الكلب نجس، فهل ملامسه ايدينا لشعر الكلب توجب النجاسه؟ ما دام انه يابس ما توجد النجاسة، انما اذا كان في فضلات رطبة هذا لا يجوز، هذا نجس، لعاب الكلب ريق الكلب وفضلاته هذه نجسة، اما مجرد لمسه يابس هذا ما في شيء، مع انه لا يكون في البيت بكل مكان اخر، لانه جاء في الحديث ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، اذا كان انه يصطاد لو يجعل له مكان اخر ما يدخل في البيت. نعم. إذا كان الرجل مسافرا وأراد أن يوتر هل يشفع ركعتين ثم ركعة الوتر أو يكتفي بركعة واحدة الوتر؟ الأفضل أنه يشفع، أنه يصلي ركعتين ثم يأتي بركعة الوتر، وإن زاد فهو أفضل، كل ما زاد فهو أفضل، لو صلى 11 ركعة أو 13 ركعة وختمها بالوتر سواء في السفر أو في الحضر فهذا أفضل. ولو اتفقر على 3 ركعات ثنتين شفع واحدة وتر هذا أدنى الكمال. يقول الفقهاء هذا أدنى الكمال الكمال. والمجزي ركعة واحدة. لاحظوا المجزي ركعة واحدة وأدنى الكمال 3 ركعات وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. إضافة الدرس إلى الإنسان مثل قوله ذبحت لفلان أو هل ذبحت لفلان وما إلى ذلك، ما حكم هذه الإضافة مع عدم الاعتقاد بأن الذبيحة لفلان؟ لا بأس لذلك. تلفظ المسلمين فيما بينهم بأني ذبحت لفلان يعني أكرمته وضيفته ضيافة. المسلم لا يقصد بهذا المعنى السيء. أما إذا كان الذي يقول هذا ممن يعتقدون تقرب إلى الجن أو إلى المخلوقين فلا لا يجوز، هذا هو شركي. الحاصل المدار على النيات والمقاصد. والمسلمون إذا قالوا ذبحنا لفلان معناه أنهم ذبحوا لإكرامه ولضيافته، لا مانع من ذلك إن شاء الله. لا. فضيلة الشيخ، يقول بعض العوام أن الأموات الصالحين إذا ماتوا فإن هناك ملائكة تنقلهم إلى مكة حتى ولو دفنوا في غير البيت الحرام وذلك لدفنهم فيها، فما صحة هذا القول علما أنهم يذكرون فيها بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء من هذا، وأن الملائكة تنقل الأموات إلى مكة تدفنهم فيها، هذا لم يرد فيه شيء لما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأموات ليس لهم إلا أعمالهم، سواء دفنوا في مكة أو دفنوا في أي مكان من الأرض ليس لهم إلا أعمالهم. الأماكن لا تقدس أحدا أبدا، وإنما الذي ينفع الإنسان عمله دفن في بر أو في بحر أو في مكة أو في المدينة أو في أي مكان من بلاد الله وأرض الله، هذا لا ينفع الإنسان إلا عمله. صحيح أن الدفن في البقاع المقدسة أنه مطلوب، إذا أمكن من غير مشقة ومن غير تكلف فهو طيب ومطلوب، وأما أنه يتكلف أو يرتكب المشاق في ذلك فلا حرج فلا داعي له. الصحابة كانوا يموتون رضي الله عنهم في المشرق وفي المغرب وفي كل مكان ويدفنون في أماكنهم مع فضلهم وشرفهم، ما كانوا ينقلون إلى، وهذا فيه تيسير على المسلمين، تيسير على المسلمين. أما ما في السؤال من أن الملائكة تنقل هذا لا أعرف له أصلا. نعم. لماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يشتركون في المراكز الصيفية إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز، هل يحضرون الدروس أم يبقوا في المراكز مع التفصيل لكثرة الكلام في هذا الموضوع وفي هذا الموضوع بين الشباب؟ المقصود بالمراكز تهذيب الطلاب وتعليمهم، فالذي يراه انه ينفق ان القائمين على المراكز ينفقون العمل عمل المراكز والمحاورات في المجالس، فيجعلون منسوبي المراكز يحضرون المحاورات لان هذا جزء من عمل المراكز، حضور المحاورات جزء من عمل المراكز، بدل ما تجيب المحاضر لهم في المركز تروح بهم للمحاضر في مسجد، وهذا أفضل. حضورهم في مسجد وفي بيت من بيوت الله ويسمعون العلم هذا أفضل من بقائهم في المراكز. الحاصل أنه يجب على القائمين على المراكز أن ينسقوا البرامج بحيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقتا من برامجهم ولا يحصل تعارض البرامج، وهذا من جملة مقاصد المراكز كما ذكرنا، حضور المحاضرات من جملة المقاصد. كذلك يجب على القائمين على المراكز أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة منها أو فيها مضرة على الطلاب وأن يعلموهم القرآن والسنة والأحاديث والفقه. وفي هذا رؤية وشغل للوقت عن الترهات الأخرى. فيه رؤية تعليمهم القرآن الكريم، تعليمهم السنة النبوية، تحفيظهم الأحاديث، تحفيظهم القرآن، تحفيظهم كلام أهل العلم، حضور المحاضرات والدروس، كذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دنياهم، الخط والحساب والمهارات المفيدة. قبل هذا من المطالب. أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية أو هذه الواقع لا ينبغي أن تكون في البرامج. نعم. نحن نعلم أن سماع الموسيقى حرام، ونحن أكثريون عندنا استعراض كل أسبوع علما أنها موسيقى باطلة، فما الحكم وما توجيه أصحاب فضيلة العلماء في هذا الموضوع؟ هذا السؤال يمكن للسائل أن يكتب الجهات المختصة بالسؤال هذا يجب نزل جهة البحوث لأجل النظر فيه والإجابة عنه. نعم. ذكرتم بأنه يجوز تسمية العزيز، لكن لماذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الحكم إلى أبي شريح؟ ما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا خاص بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا اسم الضخم لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أليس يدخل المجوس في حكم الذبيحة مثل أهل الكتاب كما نص على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه؟ البخاري لم ينص على أن المجوس يأخذ الحكم على الكتاب في الذبائح، بل العلماء يجمعون فيما أعلم على أن المجوس لا تحل ذبائحه إلا ما ذكر عن ابن حزم رحمه الله، على يعتبر قولا فيه نظر. وأما جمهور أهل العلم فهم مجمعون على أن المجوس لا تدخل ذبائحه، لأنهم وثنيون يعبدون النار فلا تدخل ذبائحه، وإنما يشاركون أهل الكتاب في شيء واحد وهو عقد الذمة وأخذ الجزية منهم فقط، تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية. أما تجود نسائهم وأكل ذبائحهم فهذا لا يجوز، هم كغيرهم من المشركين. والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة إليه. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال تعالى ثلاث وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا خاص بأهل الكتابين اليهود والنصارى فقط، أما بقية الكفرة فإنهم لا تؤكل ذبائحهم لأنها نجسة وميتة، ولا تتزوج نساؤهم المشركات أبدا. نعم. وما ذكر السائل عن البخاري ما هو صحيح. نعم. ما رأيكم في بعض العبارات التي يقولها بعض الناس كمعك الرحمن أو زارك البركة أو أبقاك الله؟ أبقاك الله هذا لا بأس، هذا دعاء، دعاء له بالبقاء. وأما معك الرحمن أيضا لا بأس به، دعاء له بالمعية بأن يكون الله معه، الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، فهو يدعو له بأن يكون الله معه بنصره وتوفيقه وإعانته، هذا من باب الدعاء. أما حلت علينا البركة بدخولك أو ما أشبه ذلك فهذا إن كان يرى، وهذا لا أظنه إن شاء الله في المسلم، إن كان يرى أن هذا الشخص يتبرك به هذا لا يجوز. أما إن كان يكون الدخول السبب للبركة لأنه يعني رجل طيب ورجل فيه خير، ودخول السبب لنزول البركة من الله من باب التفاؤل، تفاؤل مطلوب، كون الإنسان يحسن الظن ويتفاءل بالطيبين لا بأس، أين باب التفاؤل؟ أما إذا كان لا، هذا اعتقاد بأن الشر فيه بركة وأن ما لمسه يصير مبارك وأن ما جلس فيه يكون فيه، هذه عقيدة أهل الشرك لا تجوز. وما أظن مسلما موحدا يعتقد هذا الاعتقاد، نعم، إنما هذا عقيدة المخرفين. نعم. متى يمنع الأطفال من الكشف على النساء الأجانب؟ هل عند البلوغ أم عندما يميز بين الجميلة والقبيحة؟ لا بأس أن المرأة تكشف عند الطفل. قال تعالى لما ذكر الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم أو الطفل الذين لم يظهروا، قال على عورات النساء. الطفل يكون طفلا إلى أن يبلغ، ما دون البلوغ كله يسمى طفولة. أما إذا بلغ فإنه يخرج من عهد الطفولة إلى عهد البلوغ، فالحد الفاصل هو البلوغ. إذا بلغ الصبي يعني حصلت له إحدى علامات البلوغ فإنه يكون رجلا، لا يجوز للمرأة أن تكشف عنده وجهها أو شيئا من زينتها. أما ما دون البلوغ فلا بأس به. وإذا خشيت منه أو صار مراهق مثلا، مراهقا قريب من البلوغ وخشيت منه، تخشى منه من باب الاحتياط، فلها أن تتحجب عنه من باب الاحتياط. نعم. دعيت إلى الزواج لأحد أقاربي وأنا أعلم أن العريس سيحضر مغنية، فهل أجيب هذه الدعوة؟ المغنية تختلف. إذا كان القصد غنى النساء المعروف الذي يصاحب ورد الدب هذا لا بأس به. أما إذا كان مغنية يعني مطربة بعرف العصر الحديث المطربة، هذا لا يجوز، هذا منكر. فإذا علمت أن هذا الشخص يحضر مطربة فهذا منكر، يجب عليك أن تنهاه عنه. فإن لم ينتهي فلا تحضر، إذا لم ينتهي فلا تحضر، لأن هذا منكر. أما مجرد أن يحضر امرأة من عادتها أنها تغني الغناء المعروف عند النساء بمناسبات الزواج، ولا النزيه الذي ليس معه تطريب ولا موسيقى ولا شيء من الملاهي، فهذا من السنة، هذا من السنة، إعلان النساء بالدف، ضرب النساء بالدف، والغناء بما جرت العادة به عند نساء الصحابة ونساء المسلمين، هذا أمر مشروع وهو من إعلان النساء. نعم. ما رأي فضيلتكم بما يعرف بالتحية العسكرية، وهل تصل إلى حد الشرك بالله؟ ما هي التحية العسكرية؟ ما أعرف، ما حددها السائل. أقصد يا شيخ هي المسؤول الأعلى منه. التحية مطلوبة. غير التحية مطلوبة. الإشارة باليد. نعم. الإشارة باليد. مجرد إشارة. مجرد إشارة ما في تحية. مجرد الإشارة ما في تحية. نعم. ها؟ ها؟ مجرد الإشارة باليد هذا لا بأس به، إنما الممنوع الانحناء والخضوع، الانحناء هذا هو الممنوع. أما مجرد أن يشير بيده فالمسلم يشير أحيانا إذا كان المسلم عليه لا يسمع السلام لبعده أو لفحص، فإنه يستحب أنه يشير بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أشار بيده وهو يسلم، لكن ما يكتفي بالإشارة، بل يقول مع لفظ السلام، ما يكتفي بالإشارة فقط، بل يقول مع لفظ السلام. على كل حال مجرد الإشارة هذا أمر سهل، الإشارة باليد. لا يقول السلام عليكم ولا بدون سلام، من المانع لا يسلم؟ نعم؟ هم ممنوعين أنهم يقولون السلام عليكم؟ طيب مش كذا يقول السلام عليكم، هم ممنوع لا يقول السلام عليكم؟ ها؟ هم ممنوع لا يقول السلام؟ يقول السلام من أجل يؤدي السنة، يقول السلام بالتلفظ، بالتلفظ ويشير بيده ما في مانع. هذه التحية لو لم يحيه، لو افتح بالسلام ولم يحيه باليد بطريقة معروفة ومعتبرة عند أحد العسكرية، قال أنت لا تحييني، أنت تحيي هذا يا أبو أنا ما قلت إنه يتصل على السلام فقط، يسلم ويرفع يده ما يخالف. تشدد يا شيخ، يعني قد يعاقب عن حركة. يقول لي إذا ممكن إذا ما يحترمني يحترم الرسول، هذا المقصد وهذا الحقيقة. والله هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وتفصيل. أرى أنه يكتب، أرى أنه يكتب السؤال ويقدم للجهة، جهة الإفتاء تدرس إن شاء الله، يشاهد الوضع فيها. نعم. ما حكم تأجير المنازل في مكة، وما صحة المناظرة التي ذكرها ابن تيمية بين إسحاق واحد العلماء؟ تأجير المنازل في مكة في خلاف بين أهل العلم، هذا الخلاف مبني على هل أراضي مكة تتملك أو هي مشتركة بين المسلمين، هذا هو خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل. والصحيح أنها تتملك ما عدا أراضي المشاعر، ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكه، ويجوز البناء فيه والسكنى فيه، ويجوز تأجيره، هذا هو الصحيح، وهذا هو مذهب الشافعي. يتناظر الذي تناظر هو الشافعي وإسحاق بن راهويه في المسجد الحرام. الشافعي يرى جواز تأجير رباع مكة، وإسحاق يرى المنع، مثل أحمد أمير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى المنع. فتناظر في هذه المسألة، يعني كل من هذين العالمين أبدأ ما عنده من الأدلة، هذا معنى المناظرة. وناقش أدلة أخيه، ناقش الأدلة أخيه، هذا معنى المناظرة. هم معنى المناظرة المجادلة والخصومة والغضب لا، يعني المناظرة إن العالمين يجتمعان وكل واحد منهم يعرف ما عنده من الأدلة ويتناقش مع أخيه ويشاف الحق من هو بجانبه من الاثنين. هذا الذي حصل بين الإمامين إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق والإمام الشافعي الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله. والحاصل كما ذكرت لكم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكها ويجوز بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما خدم إلى مكة وسئل هل تنزل في ذلك غدا، قال وهل ترك لنا عقيل بالرباع أو دور. وكان وكذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه باع دار الندوة، باعها وجعلت للسجن، دل هذا على جواز بيع رباع مكة للحاجة ما عدا المشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة، هذه لا يجوز تملكها ولا يجوز إحداث شيء فيها، قوله صلى الله عليه وسلم منى مناخ لمن كذب. نعم. قد تكلمت فيما يسمى بفتح الواقع الحضارات السابقة، ولكن هل من توضيح أكثر؟ لأنه قد أطلق هذا اللفظ وأريد به لفظ لغوي لا لفظ شرعي. يقولون من الصعب توضيح الواضح، الواضح لا يحتاج إلى توضيح. الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه هو الفقه في الكتاب والسنة، الفقه في الكتاب والسنة هذا هو الفقه المطلوب. أما الفقه اللغوي هذا من المباحات، ما هو أمر مطلوب من الناس تفقه في اللغة، تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها وكذا وكذا، هذا يسمى فقه اللغة، مثل كتاب فقه اللغة للثعالب وغيره، هذا من الأمور التي مكملة من المكملات ومن تعلم اللغة. أما الفقه إذا أطلق يتفقه في الدين، من يريد الله دين خيرا يفقهه في الدين، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. ولكن المنافقين لا يفقهون، إلى غير ذلك. المراد بذلك الفقه في الدين لمعرفة الأحكام الشرعية، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموه. نعم. نسمع كثيرا عن مسمى الجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم، فما أصل هذه التسمية؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم ولو لم يقولوا ولو لم يكن لديهم بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وبين لنا كيف نعمل. الرسول ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يبعده من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه المسألة، قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لكن ما هو العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، فنحن مع هذه الجماعات ننتسب إليها ونعمل معها، وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يسمى جماعة إسلامية. العبرة له في الأسماء، العبرة في الحقائق. أما الأسماء قد تكون ضخمة ولكنها جوهر ليس فيها شيء أو باطل أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطريق واضح، الجماعة التي على هذه العلامة نقول نعم، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة الإسلامية الحق. أما ما خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا وليس منا، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إليه. نعم. إمام المسجد الليل في جوارنا يلقي كلمة بعد صلاة العصر ثم بعد ذلك يدعو، والسؤال: هل يشرع رفع اليدين في هذه اللحظة؟ ومتى يشرع رفع اليدين؟ وهل ما نراه من بعض المصلين بعد صلاته من المسح على جسمه ورأسه بعد الأذكار مشروعا؟ الدعاء بعد الصلاة الفريضة بأن يدعو الإنسان لنفسه منفردا وبدون رفع صوت هذا مشروع ومطلوب، لا بأس به، بل هو مشروع ومطلوب لأنه وقت إجابة بعد فراغ من العبادة أدبار الصلوات. الدعاء أن الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين ولوالديه ولما شاء من الأدعية النافعة بصوت منخفض بينه وبين نفسه ولا يرفع يديه، هذا مطلوب. أما رفع اليدين بعد الفريضة فهذا بدعة، لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة، ما كانوا يرفعون أيديهم بعد الفرائض، وإنما كل يدعو لنفسه بدون رفع صوت وبدون صوت جماعي وبدون واحد يدعو أو الإمام يدعو والجماعة يؤمنون، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد النافلة، بعد النافلة هذا كل الإنسان يدعو ويرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، لم يرفع يديه بعد الفريضة، نحن لا نرفع أيدينا بعد الفريضة. أما النافلة فالأمر فيها واجب بعد النافلة، أما أنه يمسح جسمه بعد الدعاء هذا لا أعرف له دليلا إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد النوم، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين في كفيه الشريفتين ينفث فيهما ويمسح بهما ما أقبل من جسمه عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم. ما بعد ذلك لا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الصلوات. نعم. بعد الكلمة معرفة. اي لا ما ينبغي يتخذ عادة لانه يتفرغ وبعدين يتأسس يصير عادة. لا لدي أسهم في شركات أود بيعها فما الحكم؟ وهل أبيعها بسعرها الذي اشتريتها به أم بزيادة؟ وما أعتبرت هذه الأسهم وحكمها الشرعي أصلا؟ يا أخي لو سألت قبل السؤال خلصت نفسك وخلصت من الإشكال. أما السؤال بعد أن غرقت الآن وقعت في الغرق تقول أنت تلومي، هذه مسألة تحتاج إلى نظر وإلى دراسة. والآن فيه بحث في هذه المسألة بيع الأسهم وتداولها، إن شاء الله سيحصل فيها عن قريب إجابة تكون لعموم المسلمين. نعم. لكن كما ذكرت لكم الواجب أن الإنسان يسأل عن الشيء قبل أن يقدم عليه حتى يسلم منه، إذا كان شرا لا يقدم عليه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أدرك تكبيرة الإحرام 30 يوما وبعدها بيوم فاتته، فهل يعيد 30 يوما؟ لأنه ورد أنه من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وما صحة هذا؟ أولا أنا لا أعرف هذا الحديث ولا أدري عنه. أما القضاء فلا يقضيها، هو المطلوب من المسلم أنه يبادر، إلى الصلاة. نعم، حضوره لتكبيرة الإحرام هذا فيه فضل، لأن يعني حضور افتتاح الصلاة وحضور للصلاة من أولها ولا يفوته منها شيء هذا طيب. فالمبادرة لإدراك تكبيرة الإحرام هذا مطلوب، فيه خير كبير. أما إذا فاتت كيف يقضيها؟ شلون يقضيها؟ يعني يقضي الصلاة؟ ما يصلح هذا. تقضي تكبيرة الإحرام وحدها هذا ما هو ممكن. كلمة يقضيها هذه ما لا ليس لها أساس. إنما الحث على حضور الصلاة مبكرا، وإن حضر قبل الإقامة وتنفل بما تيسر من النوافل وقرأ القرآن أو ذكر الله انتظر الصلاة هذا فيه أجر عظيم أيضا، فيه أجر عظيم. قد قال بعض السلف أظنه الحسن البصري رحمه الله يقول منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. فهذا دليل على أنه مطلوب من المسلم أنه يبادر إلى المساجد، وأنه بل لو ان الانسان يمضي غالب وقته وفراغه في المساجد لكان ذلك خيرا له. نعم. يقال ان في القران الكريم ايه اذا قرات على الثعبان فانها توقفه عن الحركه، فهل هذا صحيح؟ واذا كان صحيحا فما هي هذه الايه؟ وهل يجوز استخدامها في ايقاف شد التعاجيب؟ والله ما أعرف هذا. القرآن كله، الحمد لله سلام الله وكله طيب، والاستعالة من شر الحيات وغيرها هذا موجود في القرآن. أن تعيين آية تقرأ على الثعبان خاصة أنا لا أعرفها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كائن يقول هل الجهل في التوحيد يغلق صاحبه؟ وهل من يدعو الجن وهو جاهل يكفر أم لا؟ الجهل فيه تفصيل. إذا كان الإنسان نسع في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا يسمع شيئا، نسع في بلاد بعيدة عن المسلمين ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء فهذا معذور بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا نادر، قليل إن الإنسان ينعزل عن العالم ولا يسمع شيء. أما إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ ويقرأ الكتب ويسمع الأشرطة ومع هذا يقول لا أنا بستمر على ما أنا عليه وهذولا مسددون وهذولا كذا وكذا هذا لا يعذر بالجهل هذا بلغه الحق ولم يقبله قفض رفض القبول قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة فهذا لا يعذر في بقائه على ما هو عليه لأنه زال جهله لما بلغته الحجة زال جهله ولم يبقى إلا العناد والإصرار هذا لا يعذر بجهله وغالب أهل الأرض كذلك غالبهم بلغتهم الحجة وبلغتهم الدعوة والحمد لله فيما سبق الدعوة بلغت المشارق والمغارب بواسطة الجهاد والفتوح وفي وقتنا بلغت الدعوة المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بلغت يعني ما بقي شيء ما امتد إليه هذا الإسلام وهذا النور فالذي يبقى على مذهبه الباطل وعلى كفره وشركه بعد بلوغ الحجة ليس بمعلوم نعم يلاحظ في بعض الدوائر الحكومية بأن الموظفين لا يكتبون الساعة الحقيقية لحضورهم فمثلا لو حضر الموظف في الساعة الثامنة يكتب حضوره في الساعة السابعة والنصف فهل هذا جائز وإذا كان مديره يعلم هذا ثم الحكم أيضا هذا غير جائز أن الإنسان يسرد ويكتب غير الحقيقة يحضر في الساعة الثامنة والنصف ويكتب أنه حضر في الساعة الثامنة هذا كذب ولا يجوز ولو رضي به مديره إن هذا لا يبرئ ذمته الواجب على المسلم أن يكون صادقا فيما يقول وفيما يكتب وفيما يعمل يلزم الصدق إذا جاء ثمان ونصف يوقع ثمان ونصف إذا جاء ثمان يوقع ثمان أما أنه يكذب لا هذا لا يجوز نعم ها ما جرت العادة بالتسامح فيه دقيقة أو دقيقتين هذا الإنسان يعرف لها عارض إذا كان معذور في التأخر حتى ولو تأخر ساعة إذا كان لعذر شرعي لا حرج عليه أما إذا كان من باب التساهل هذا لا يجوز ولا دقيقتين إذا كان من باب التساهل أما إذا كان من باب العذر الشرعي حتى لو تأخر ساعة أو ساعتين العذر الشرعي له حكم نعم يقول بعض الناس أنه لا يذكر شيخ الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه ليس بمجدد وذلك لعدم وجود تعاليه مطولة وكبيرة ولكن جميع كتبه صغيرة وقصيرة فما ردكم على هذا القول؟ العبرة ما في الكتب العبرة في الأثر العبرة بالأثر فيه مثلا من المؤلفين من هو أكثر من الشيخ مؤلفات ولكن ليس له أثر ولم يترتب فائدة من ورائه فالعبرة ما هي كثرة الكتابات والمؤلفات العبرة بالأثر والشيخ رحمه الله دعا إلى الله وأثرت دعوته وأنقذ الله به أجيالا ونفع الله به ولا تزال آثار دعوته والحمد لله إلى وقتنا هذا فالعبرة ما هي كثرة الكتب ولا بكثرة المؤلفات العبرة بالنفع والأثر الذي يحصل من الإنسان هذا هو المقصود والكتب إنما هي وسائل فقط نعم أما تلقيب شيخ الإسلام أو المجدد هذه أمور بسيطة ما. سواء لقب بها أو لم يلقب هذه ما أمرها سهل المهم أننا لا نجحد الفضل لأهله ونشهد الله أن هذا العالم أن الله نفع به نفعا ظاهرا وأثرا بالغا والحمد لله أما أن نقول شيخ الإسلام أو المجدد هذا ما هو بلازم قلناه وما قلناه ما هو بلازم وهو لم يقصد هذا رحمه الله وما قصد أنه يمدح ولا أنه يلقب بكذا أو وقصد وجه الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك آثار دعوته مما يدل على إخلاص الشخص الآثار التي تترتب على دعوته، هذا دليل على إخلاص الآثار العظيمة التي نشأت من هذه الدعوة المباركة، هذا دليل على إخلاص صاحبها. نعم نحن لا نقول الرجال كثرة الكلام أو كثرة المؤلفات أو كثرة المديح، لا نقوم الرجال بأعمالهم وآثارهم، هذا الذي نقوم به الرجال. نعم. هل في القرآن الكريم مجاز لأن ندرس في اللغة العربية تأويل الآية الكريمة فشاهد من التواهد ويقول الله تعالى وجاء ربك وجاء ربك والتأويل وجاء أمر ربك، فما هو الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ المجاز هذا أمر حصل فيه البحث بين أهل العلم قديما وحديثا، هل هو جائز في اللغة مطلقة أو غير جائز في اللغة مطلقة، أو جائز في اللغة ولكنه لا يجوز في كلام الله وكلام رسوله، ثلاثة أقوال، والصحيح هو هذا القول أن المجاز يمكن يقع في اللغة العربية ولكن في كلام الله وكلام رسوله ما فيها إلا حقيقة، ما فيها مجال. جاء ربك على حقيقته أن الله يجيء يوم القيامة بذاته سبحانه مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فتأويل جاء أمر ربك هذا باطل، هذه الفائدة من عندها القائل هذا جاءت أضافها من عند نفسه، تقول على الله ما لم يقل، نسأل الله العافية. الله يقول جاء ربك وهذا يقول جاء أمر ربك، يعني كان يقول لا ما جاء ربك جاء أمر ربك، كأنه يكذب الله عز وجل، هذا ما يجوز أبدا. فالصحيح الذي يدل الله به أن القرآن ليس فيه مجاز، كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة ليس فيه مجاز، وقد ألف في هذا كتب من أئمة كبار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، تكلم عن المجاز وعن أصله وعن وضعه ومن قال به ومن بكلام طويل، لكن لا يستوعبه إلا طالب العلم. كذلك الإمام ابن القيم تكلم بكلام طويل عن هذا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وفي كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكذلك في وقتنا الحاضر شيخنا الشيخ محمد الأمين السنجيطي رحمه الله له رسالة منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة مطبوعة مع التفسير أضواء البيان، اقرأوا وترون إن شاء الله الفائدة العظيمة. إدخال المجاز في كلام الله وكلام رسوله هذا باطل، أما إدخالها في كلام امرئ القيس أو في مجنون ليلة هذا أمر بسيط، دخل أو ما دخل ما علينا. نعم نعم. ما رأي فضيلتكم مما يفعله بعض الناس وذلك في بعض القرى أنه إذا أغمي على أحد قالوا له أظن حيحبك الله ويصحبك الله وضربوا على ظهره؟ كان هذا من باب الدعاء، لو واحد مصيب ودعوا له بأن الله يعافيه أو يحميه، يحميك الله أو يحفظك الله أو يعافيك الله، هذا لا بأس به. نعم. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الفرق من حيث المعنى، من حيث المعنى، أما من حيث الحكم لا فرق بينهما، حيث الحكم لا فرق بينهما، لكن من حيث المعنى الكفر يعني الجحود، يعني جحود الخالق سبحانه وتعالى، من الكفر الملاحدة والشيوعية وجحود، معناه الجحود ستر الحقيقة، لأن الكفر في اللغة معناه الستر، وتكفير السيئات معناه سترها، والكفور معناها الأشياء التي تستر من يسكن فيها، كفور القرى، الكافور اللي هو كمام النخلة أيضا لأن يستر القنو، فالكفر معناه الستر، والكافر سمي وسمي حتى الزراع يسمون كفارا لأنهم يسكرون البذور في الأرض يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض المفسرين المراد بهم هنا الزراع لأنهم يقطرون البذور بالأرض. فالكفر معناه سقوط الرب سبحانه وتعالى وتعطيل الكون من الخالق ككفر الشيوعية والملاحدة. أما الشرك معناه الإقرار بالله سبحانه وتعالى ولكن يشرك معه في العبادة، يشرك معه في العبادة. فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، قد يكون ملحدا، قد يكون ملحدا. فالكافر قد يكون مشركا وقد يكون ملحدا، بخلاف المشرك فإنه يكون مشركا ويكون كافرا في نفس الوقت. بينهما عموم وخصوص كما يقول الأصوليون. نعم، المشرك يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ويقر بربوبيته ولكنه يشرك في عبادته. أما الكافر فإنه يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم التعزية عند المقابر وما يسمونه بالليلة الثالثة والاجتماع عند أهل الميت؟ التعزية في الأصل مشروعة، بمعنى أنك تدعو للمقابر للميت، يقول جبر الله مصيبتك وغفر الله، احسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. إذا كان الميت مسلما تقول غفر الله لميتك، أما إذا كان كافرا فإنك تكتفي بقولك احسن الله عزاك وجبر مصيبتك فقط، ولا تقول غفر الله لميتك إذا كان الميت كافرا، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة. إلى هذا الحد تعزية مشروعة. أما ما يصحبها من عادات الناس من إعداد التجمعات وحفلات ومآكل وغير ذلك هذه من الأمور الباطلة. أما إذا لقيت المصاب تعزيه، لقيت في السوق، في المتجر، في المسجد، في أي مكان تعزيه، أو تذهب إليه في بيته، لا بأس، تذهب إليه في بيته وتعزيه، كل هذا لا بأس به. أما ترتيب مواقيت العزاء وأمكنة وإقامة خيام وترادقات وعمل ذبائح وأيام وأسابيع، هذا كله لا يجوز، أولا لأنه بدعة وثانيا لأنه إسراف وتبذير. وقد قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وطلعة الطعام من المياه. إذا ضخمت الأمور إلى هذا الحد صارت من المياه. أما إذا عملوا طعام لأهل الميت وقدم لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة ولا يقصون الطعام لأنهم محزونون، صنع لهم جيرانهم طعاما يأكلونه، هذا من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغله، هذا من التعاون ومن مواساة المصابين. أما العكس هو أن المصاب نفسه هو الذي يعمل حفلات ويعمل ولائم ويعمل ويعمل، هذا خلاف السنة، وهذا فيه إرهاق وكتاليس ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إيه نعم، هذه المجتمعات لا تحضرها، إذا حضرتها تقول قال أقررتها. إذا كانوا أقارب تحضر، لكن تنهاهم عن هذا الشيء، تنهاهم عن هذا الشيء، تقول لهم هذا أمر غير مشروع، ولا أيضا يحرج الآخرين لأن هذا يصير عادة، ومن لم يفعله يعتبر لا مقصرا في حق ميته وفي حق الشرك. هذا لا بد أن توعون الناس عن الأشياء هذه ويعلمونهم، تبينون لهم الحكم الشرعي شيئا فشيئا، لعل الله أن يهدي بكم وينفع بكم. نعم. ما يحدد سنة أيام ولا يوم ولا هذا، حسب ما يتيسر، هذا ما يتيسر. نعم. توقع أن الأسئلة كثيرة جدا مهملة، لسنا لن نكملها، ولعلها تعرض إن شاء الله في جلسة أخرى على فضيلة الشيخ، ونستسمح من لم يرد سؤاله، وإن شاء الله نقضيها في الدروس القادمة. وبهذا القدر أكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.